في بعض الصالحين لما مات سمعوه يقول كلاما، بعض الناس عند الموت يهذي يتكلم بكلام، قال يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كله. فلما أفاق سألوه عن هذا القول فقال جاءني فقير يوما ومعي رغيف فأعطيته نصفه، فلما عرض علي ثواب الرغيف ثواب النصف الذي أعطى الفقير قلت يا ليته كان كله. وجاءني فقير يطلب ثوبا فأعطيته ثوبا خلقا أي قديما، فلما عرض علي ثواب الثوب القديم قلت يا ليته كان جديدا. فلا تستقل شيئا أبدا من المعروف،